الله شيخنا عالم اسمه أحمد بن ناصر بن عثمان. أحمد بن ناصر بن عثمان. بن عثمان مر عليك هذا الاسم؟ له عالم متى؟ كأنه ألف هجري. ها؟ كأنه ألف هجري، ما جاء التاريخ بالضبط، ولكن له مخطوط يجيب واحد على مسألة التقليد من تقريبا 16 صفحة وصف، كلام عجيب جدا التقليد. فاللي ناقل أو اللي خط هذه المخطوطة تقريبا 1100 وكذا هجري، يعني تقريبا قلت يعني ربما يكون في 100 عام أو أكثر أو أقل، يعني هذا النحو. وينقل عن ابن تيمية النحو. طيب ما نسبة ما هو مخطوط؟ أنا طلعت المخطوط على الفيديو في الجامعة وما وجدت له شيء أبدا. سألت بعض إخواننا يعني قال ما نعرف. بس كلامه يدل على أنه يعني من أهل السلف. ما نعرف. المخطوط يعني ما شاء الله، يعني لو خرجت وحققت حقق هذا المخطوط يعني يوافق كلامكم في هذه الأيام، موافقة يعني طيبة جدا. تضرب أمثلة